اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: والاستطاعة ضربان، أحدهما الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، ولم يكلفهم الله إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. نعم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ذكر في هذا الفصل ما يتعلق بالاستطاعة، والاستطاعة هنا بمعنى القدرة والطاقة والوسع، هي ألفاظ متقاربة يعبر عنها بالاستطاعة، ويعبر عنها بالقدرة، ويعبر عنها بالطاقة، ويعبر عنها بالوسع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقسم الاستطاعة إلى قسمين: استطاعة تكون مع الفعل، واستطاعة تكون قبل الفعل. وذلك أن العبد لا يكلف إلا بما يطيق، ولا يؤمر إلا بما يستطيع. ولذا من شروط التكليف القدرة، والمراد بالقدرة هنا أن يكون قادر على امتثال الأمر وعلى ترك النهي. فمن لم يستطع، أي لم يكن قادرا، فإنه غير مكلف. ولذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلي أن يصلي وهو قائم، فالصلاة وهو قائم واجبة، يجب على المسلم أن يصلي وهو قائم. فإذا عجز عن القيام سقط وجوب القيام لأنه غير مستطيع. فلا يقول قائل: يجب عليك أن تصلي قائما وأنت عاجز. إذن هذه الاستطاعة التي تسبق الفعل، وهي تتعلق بها الأمر والنهي والخطاب الشرعي، تكون قبل الفعل. فهذه الاستطاعة قال هنا من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات. فالمريض لا يؤمر بما يؤمر به الصحيح، والفقير لا يؤمر بما يؤمر به الغني، فالغني يجب عليه يزكي ماله والفقير لا يجب. فمتى يأثم؟ يأثم العبد إذا أمر بشيء يستطيعه ولم يمتثل فإنه يأثم، وإذا نهي عن شيء يستطيع تركه أيضا أثم على هذه المخالفة. فهذا ما يتعلق بالاستطاعة لتسبق الفعل، وهي التي تتعلق بقدرة العبد على الفعل. أما الاستطاعة الأخرى التي ذكرها هنا فهي التي تكون مع الفعل، وهذه الاستطاعة تتعلق بتوفيق الله عز وجل. فمن الناس من يسمع النداء: حي على الصلاة، حي على الفلاح، لكن لا يجيب مع أنه قادر. فذهابه وهو الفعل هذا توفيق من الله عز وجل، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذا ذكر ابن أبي العز هنا أن الناس اختلفوا في هذه الاستطاعة، فمنهم من جعل الاستطاعة قبل الفعل، وهذا بإجماع المعتزلة أن الاستطاعة تكون قبل الفعل، ومنهم من ذكر أن الاستطاعة لا تكون مع الفعل. قال هنا: وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الطحاوي هو قول عامة أهل السنة، وهو الوسط وقالت القدرية والمعتزلة لا تكون القدرة إلا قبل الفعل، ونقل على ذلك الإجماع إجماع المعتزلة. وقابلتهم طائفة أخرى من المتكلمين والأشاعرة فقالوا لا تكون إلا مع الفعل لا قبل الفعل، وهذا قول باطل. لو أن الأمر كما ذكروا لا تكون إلا مع الفعل، لو كما ذكروا لأصبح الحاج لا يجب على الحج إلا عندما يحج، ومن لم يحج فإن الحج ليس عليه واجب. لماذا؟ لأن القدرة مع أي شيء مع الفعل، فما دمت فعلت فهذه الإصلاة أنت مكلف بها، قبل ذاك أنت غير مكلف. كذلك الصلاة قبل أن تصلي ليست واجب حتى تصلي، الحج ليس واجب حتى تحج، ولذا قال تعالى لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا قلنا الاستطاعة معناها أن تكون مقارن الفعل، أصبح الحج واجب على من حج، وأما من لم يحج فليس عليه الحج بواجب. هي مسألة يعني يبينها أن أهل السنة يقسمون الاستطاعة إلى قسمين: استطاعة هي سلامة الآلات التي تتعلق بها الخطاب، واستطاعة هي توفيق من الله، يوفق الله من شاء ويخذل ربنا من شاء. ولذا المعتزلة يجعلون الاستطاعة الثانية هذه من فعل العبد ليس من فعل الله عز وجل، ولا يربطون بتوفيق الله، لأن عندهم أن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه. أما الجبرية والأشاعرة هؤلاء يرون أي شيء أن العبد كأنه مجبور على أفعاله، فقدرته تكون مع أثناء مع فعله، فهو لم يفعل إنما هذا كسبه، وهذه استطاعته التي يلزم بها التي تكون مع الفعل، لأنه بذلك يكون قد فعل ما أراده الله أن يفعله، وليس هو الذي فعل، إنما الذي فعل هو ربنا. على خلاف بين هؤلاء القدرية والجبرية، فالقدرية مثلا يرون أن العبد يخلق فعل نفسه، والجبرية يرون أن العبد أنه لا مشيئة له ولا اختيار ولا فعل، وإنما هو مجبور على أفعاله، كحال المرتعش وكاضطراب الجسد عند خوفه دون إرادته، فقالوا هذا هو المجبور. فجعلوا الاستطاعة مع الفعل، أي أن الله جعل الاستطاعة مع فعله الذي قدره وجبره على ذلك الفعل. يقول: والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، التي قدية قدرة التي يتعلق بها التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، فإذا لم يكن عنده سعة لم يكلف. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا الأمر تعلق بالاستطاعة، وهذه الاستطاعة قد تكون قبله لا يجب أن تكون معه، والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. هذا ما ذكره أهل السنة، وهي بمعنى عبارة أن القدرة تكون مع الفعل هي توفيق الله التي يتفضل على العبد أن يفعل هذا الفعل لوجود القدرة. الآن عندنا من يسمع النداء للصلاة كثير، من يجيب؟ الموفق، غير الموفق لا يجيب، مع أن هذا يستطيع وهذا يستطيع، وهذا يثاب وهذا يعاقب. إذن هذه القدرة، يعني القدرة التي يعاقب العباد عليها موجودة عند هؤلاء. الاستطاعة التي تكون مع الفعل هذا هو محو توفيق الله عز وجل لعباده. قال بعد ذلك: مثل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، أي أن الإنسان لا يكلف إلا ما يستطيع، ولا يؤمر إلا بما يطيق، ولم يأمر الله بشيء إلا ما هو في طاقة العباد وسعتهم. ثم قال ابن أبي العز: وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة، فقد ذكروا فيها قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، مع أنهم كانوا يسمعون ويبصرون، لكن أي سمع هو الذي لا يستطيعونه؟ سمع التوفيق وإبصار التوفيق، هذه هي القدرة الاستطاعة التي تكون مع الفعل، وهي توفيق الله عز وجل، لأن القرآن يسمعه خلق كثير، فوجود الآلة والأجهزة موجودة، لكن استطاعة السمع الذي هو التوفيق غير موجودة عند كثير من الناس. فقوله هنا إذن عندما قال رحمه الله والاستطاعة يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، ذكر أن الاستطاعة التي بمعنى التوفيق تكون ماذا؟ تكون مع الفعل، ولا يوصف بها المخلوق، لأن من وفقه لهذا؟ والله سبحانه وتعالى. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل. إذا ما قبل الفعل من الاستطاعة هي التي يتعلق بها الخطاب التكليفي، والتي في أثناء الفعل وإن كانت الاستطاعة التي قبل الفعل تنطرد أيضا مع الفعل. يعني لو أن الإنسان يصلي وهو يستطيع القيام نقول يجب أن تصلي قائم، في أثناء الفعل عرض له الجلوس نقول سقط الاستطاعة، فهو ملزم بالصلاة قائما ما دام مستطيعا، فتكون قبل الفعل وبقاؤها مع الفعل أيضا لا بد منه حتى يبقى التكليف. متى ما اختل هذا الاستطاعة سقط الوجوب. أما التوفيق الذي يقارن الفعل فهذا هو توفيق الله سبحانه وتعالى العبد الذي جعله أن يفعل. قال فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال وكذا قول صاحب موسى إنك لن تستطيع معي صبرا، وقوله ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، والمراد منه أن حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر، لأن الأسباب موجودة لكن القدرة على الصبر ليست موجودة، فهو نفى عنه أي شيء؟ نفى عنه القدرة، وإلا أسباب الصبر التي يتعلق بها الخطاب بالأمر الصبر موجودة عند موسى، آلاته موجودة، أسبابه موجودة، لكن القدرة هي التي نفيت عن موسى. ليس لا نقول أن موسى ليس عنده صبر، عنده صبر وأسباب الصبر موجودة والقدرة وكذلك آلاته موجودة، لكن القدرة التي يستطيع أن يصل معها إلى أن يتجاوز هذا الأمر لم تكن موجودة عند موسى عليه السلام. فإن تلك كانت ثابتة له، ألا ترى أنه عاتب على ذلك؟ ولا يلام من عدم الآلات، لأن من عدم الآلات لا يلام. لو أن الإنسان يصلي جالسا فيقول لما تصلي؟ قال لا أستطيع القيام، هل تلومه؟ لا تستطيع أن تلومه لأنه لا يستطيع القيام. لكن لو أن إنسان صلى جالسا وهو يستطيع القيام لك أن تلومه، لما تصلي جالس وأنت عندك القدرة وآلات القيام موجودة، لما تصلي جالس؟ تستطيع أن تعاتبه ولا تلام بمعاتبته، لكن أن تعاتب شخصا لا يصل القيام هذا يسمى منك ضعف وعجز، وأيضا يتجاوز ذلك إلى أن تعاب بهذه المعاتبة. يقول أيضا أما المعتزلة فيقولون في هذا على أصل الفاسد أن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه، ينفون مسألة التوفيق ويقولن أن الله لا يوفق هذا ويحرم هذا، وإنما العبد هو الذي يفعل وهو الذي يترك، وهو الذي يستطيع أن يفعل وهو يستطيع يترك، والله ليس له توفيق هذا وخذلان هذا. هذا قول المعتزلة وهذا أصل فاسد، وذلك ما قالت على أصل من الفاسد وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء، فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها الإيمان، بل هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية، كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق. وهذا باطل، هذا قول فاسد باطل باتفاق أهل السنة والجمع، بل ربنا يتفضل على من يشاء ويمن على من يشاء ويهدي من يشاء، كما قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، كل هذا فضل من الله. الذي الحجة التي نزلت على أصحاب محمد هي الحجة التي نزلت على كفار قريش، والأدلة التي سمعها هؤلاء هي الأدلة التي سمعها أيضا أولئك، إلا أن أصحاب رسول الله حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وهذا هو التوفيق وهذا هو فضل الله عز وجل. أما كفار قريش فعامل الله بأي شيء؟ بالعدل، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، والإسماع هنا أي شيء؟ إسماع التوفيق، لأن السماع الذي هو سماع الآيات وسماع الحجج الذي هي القدرة على السماع وجود الآلة موجودة، لكن لأسمعهم هو سماع التوفيق لكم معنى الاستجابة، لو علم الله فيهم لأسمعهم أي سماع استجابة، وإلا كفار قريش كانوا يسمعون كلام الله ويسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن سماعهم إنما هو مجرد سماع بالأذن، وأما سماع الاستجابة فلم يوفقوا له. إذن هذا أيضا من الأدلة الدالة على أن الاستطاعة التي هي معنى التوفيق هي بمعنى الاستجابة والتحبيب الخير القلوب وتزيينه في قلوب المؤمنين. قال فالقدرية يقولون إن هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق، وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق. يعني ماذا يقول موسى عند هذه الآية؟ يقول هذا بمعنى البيان وإظهار الحق، وليس بمعنى التوفيق الذي يكون في قلوب المؤمنين. ولا تقتل أن هذا خاص بالمؤمن، ولهذا قال تعالى أولئك هم الراشدون، وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إذن الانشراح أمر زائد، الهداية فمن يريد الله أن يهديه، يعني الهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد موجودة، فزاد الله عز وجل من يريد أن يهدي هداية التوفيق، واضح، يشرح صدره للإسلام. إذن هذا زيادة على الدلالة والإرشاد. ومن يريد أن يضله يجعل صدره، هذه دلالة أي شيء، هذا معنى أي شيء، الحرمان والخذلان، والله حرمه وخذله عدلا ولم يظلمه ربنا سبحانه وتعالى، لأن الحجة والبراهين قائمة لكن الله منعه فضله، فانشراح الصدر فضل ومنعه عدل، لم يظلم ولم يمنح شيئا له، وإنما تفضل الله على المؤمن بانشراح صدر قبول الحق، والكافر والفاجر حرمه الله عز وجل هذا التوفيق، والتوفيق فضل من الله بمعنى يمن به على من يشاء من عباده. وقال تعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وحرمه لعلمه أنه ليس أهلا أن يكون من المؤمنين. إذن هذا من خلاصة القول في الاستطاعة، وأن الاستطاعة تكون قبل الفعل ويتعلق بها المناط ويتعلق بها التكليف، واستطاعة تكون مع الفعل وهي ما تعلق بتوفيق الله عز وجل. قال بعد ذلك وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. هنا ذكر ما عليها للسنة في مسألة أفعال العباد، ذكرنا أن الناس في أفعال العباد ينقسمون إلى أقسام. القسم الأول من يرى أن العبد لا فعل له، وأن حاله كحال الريشة في مهب الريح، وهؤلاء من الجبرية. وقسم يقابلهم قالوا أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وليس لله عليه قدرة، ليس لله عليه قدرة في أن يريد منه، يعني الله يحب أن يهتدي ويرضى أن يهتدي، لكن لا يستطيع أن يهديه ولا يستطيع أن يجعله مسلما. فقال العبد هو الذي يخلق نفسه، هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك. وجاء أهل السنة فقالوا العبد له مشيئة وله اختيار وهو يفعل، والله هو الذي خلق أفعال العباد وهو الذي شاءه، والعبد مشيئته لا تنفذ إلا إذا شاء ذلك ربنا، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأهل السنة أسعد بالدليل، فقد وفقوا في جمع نصوص الكتاب والسنة، فجمعوا من هذه النصوص أن العبد له مشيئة والله له مشيئة، والعبد يفعل والله خالق أفعاله، والله يعذب العبد على فعله لا على ما شاءه له ولا على ما خلق، وإنما يعذب عليه شيء على فعله وكسبه. ولذا قال وأفعال العباد خلق لله، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. وفي قوله وأفعال العباد خلق له رد على طائفتين، رد على من؟ رد على القدرية عندما قال وأفعال العباد خلق لله، يرد على من؟ معتزلة ومن وافقهم. وكسب من العباد رد على من؟ الجبرية، فإن العباد هم الذين كسبوا وفعلوا هذا الفعل، فرد بهذا القول على طائفتين، أي كسب العباد رد على الجبرية القائلين من العبد كاسب الفعل ولكن ليس بفاعل. ماذا يقول الجبرية؟ العبد كاسب للفعل وليس بفاعل، وإنما هم يقولون كاسب وليس بفاعل، يعني هذا هو كاسب له لكن ليس هو الذي فعله. وأما سنة يقول هنا وكسب العباد، أي أن العباد هم الذين فعلوا ذلك ولكن ليس حقيقة. وقد بيّن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فساد هذا القول، بيّن فساد القول الذي يقول العبد كسب العبد، أنه يقول هذا العبد كاسب وليس بفاعل، يقول العبد كما يقول العبد كاسب الفعل وليس بفاعل. يقول القيم وأما الكسب فأصل في اللغة الجمع، هذا الكسب على الكسب الأصل في اللغة الجمع، ولفظ الكسب إذا أطلقوا أهل السنة فإنما يريد به أن أفعال العباد تعود عليهم إما بنفع أو ضر. قال ابن تيمية الكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو ضر. يقول شيخ الإسلام الكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو ضر، كما قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وكما قال أيضا يقول القيم تعالى الكسب في كتاب الله جعل عدة إطلاقات، جاء لا يعني جاء بكسب القلوب وهي عزمها وجزمها كما قال تعالى ولكن يؤاخذكم ما كسبت قلوبكم، من ورد كسب القلب عزمه وجزمه. وقال تعالى أيضا في الكسب في الأموال أنفقوا مما كسبتم أي من تجارتكم، وجاء في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها ما عملت وعليها ما عملت. قال بعد ذلك يقول ابن أبي العز عند هذا ذكر اختلاف العباد في أفعال العباد الاختيارية، أفعال هناك أفعال عبد تنقسم قسمين أفعال اضطرارية وأفعال اختيارية، أفعال إرادية وأفعال لا إرادية. المراد بالاختيارية الأفعال الإرادية تفعل العبد بإرادته، فكما ذكرنا أن المعتزلة يذهبون إلى أي شيء لأن أفعاله الاختيارية هي خلقه أي خلق العبد وليست من خلق الله عز وجل. قالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى، إنما هي التي واختوي بينهم أن الله تعالى يقضي على أفعال العباد أم لا، على قولين لهما هل يقضي الله على أفعال العباد أو لا. وقالت الجبرية وهو القول الجهم بن صفوان أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة، كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار. يقول وإضافتها للخلق مجاز، إضافتها للخلق مجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله، بمعنى أنها أضيفت إليه من باب المجاز وليس المعنى من جهة أنها محلة، يضاف إلى محله أي وجد هذا الفعل عند محله وهو الإنسان أو عبد، فإضافتها إلى العبد من باب إضافة الشيء إلى محله وهو مجاز دون إضافته إلى محصله، وهذا لا شك أنه قول باطل. وإذاك سمى النبي صلى الله عليه وسلم القدرية بمجوس هذه الأمة لأنهم شابه المجوس بقولهم أن العبد يخلق فعل نفسه. ثم قال فتبارك الله، ثم قال رحمه تعالى بعد ذلك في معرض كلامه إذا عرفنا أن العبد هو الذي يفعل وأن الله هو الذي خلق أفعال العباد، خلق الله أفعال العباد. استدل المعتزلة على أن العبد أفعاله أن العبد يخلق فعل نفسه بقوله تعالى، استدلوا بقوله تعالى تبارك الله أحسن، فتبارك الله أحسن الخالقين، قالوا أن هناك خلق ليس خالق واحد وإنما هناك إيش عدة خالقين، فقول فتبارك الله أحسن الخالقين إثبات أن هناك خالق غير الله، فهذا مما احتج به القدرية المعتزلة. وقالوا والجزاء مرتب عليه شيء على الأعمال، ترتب العوض، ترتب العوض أي بأنه رتب العوض الذي هو الجنة على العمل، والجزاء مرتب على الأعمال ترتب العوض كما قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وقال تعالى وتلك الجنة التي أورثتم بما كنتم تعملون، هذا ما استدل به القدرية المعتزلة. وأما ما استدل به الجبرية فقوله تعالى استدلوا بقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فقالوا أن الله أثبت أن العبد هو الذي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فالعبد لم يرمي لكن الذي رمى الله، مع أن هذه الآية فيها إثبات رمي العبد وفيها إثبات مذهب أهل السنة، لأن وما رميت إذ رميت فيه إثبات الرمي أن العبد رمى، وأثبت أن الإصابة هي توفيق من؟ توفيق الله وتوفيق الله، فهذا ما يتعلق بالرمي، فهذا ما استدل به الجهمية واستدل به المعتزلة. ثم قال أيضا بعد ذلك يقول وفعل العباد يا شيخ نقول أن فيه رد على الأشاعرة لأن يعني الأفعال نسبت إلى العباد في هذا يا شيخ، أو أفعال العباد هي كسبهم، أفعال العباد مخلوقة وهي خلق لهم، خلق الله هذا الرد على المعتزلة على القدرية، نعم، وهي كسب العباد رد على الجبرية، واضح في كلامه على كلامه هنا عندما قال وأفعال العباد خلق الله وكسب العباد، كسب العباد رد على الجبرية ورد على المعتزلة. المعتزلة في قوله وأفعال العباد خلق الله أي أن الله هو الذي خلقه، هذا مفهوم، وكسب من العباد أي أن العبد هو الذي كسب وفعل، فهو يرد على الجبرية ويرد على القدرية. الأشاعرة في هذا الباب سموا أفعال العبادة كسب العباد، لكن لا يقولون أن كسبه هو الذي فعله، وإنما يقولون وجد الفعل عند وجد الفعل أو وجد الفعل عند وجود الحركة. يعني مثلا السكين لم تقطع بذاته، ولكن وجد القطع عند مرة السكين، واضح؟ العبد وجد مثلا عندما قتل، وجد القتل عندما أبر، عندما رمى السهم، ليس هو الذي قتل، وإنما وجد القتل عندما مر السهم، وهكذا. فهم يسألك، يقول أهل العلم ثلاثة لا وجود لها في الكون، منها كسب الأشعري. فهذا الكسب الذي أراد الأشعري يثبته لا يعرف ما المراد به، حتى أن أئمة الأشاعرة لم يستطيعوا أن يبينوا هذا المعنى، حتى قال الرازي لا أدري ماذا يريد. الرازي يقول ذلك أنه لم يستطع أن يصل ما أراد الأشعري هذا المعنى، ما هو الكسب الذي ينسب إلى العبد، هل هو فعله؟ إن كان هو فعله فلا شك أن هذا القول يخالف قول الجبرية، لأن الجبرية يقول العبد ليس له فعل، إنما حاله كحال المرتعش وكحال الحركات الاضطرارية لا إرادية، هذا هو حاله. فهم في الحقيقة جبرية، الحقيقة الأشاعرة في باب أفعال العباد هم جبرية. وأما المعتزلة فهم قدرية، بمعنى أنهم ينفون قدرة الله على أفعال العباد ويجعل العبد هو الذي يخلقها نفسه. أما الأشاعرة يقول لا، العبد لا فعل له، وإنما وجد الفعل منه، إنما وجد أو نسب إليه مجازا، نسب إليه الفعل مجازا، ونسب إليه من باب نسبة شيء إلى محله، أي وجد الفعل عند وجود العبد، وليس أن العبد هو الذي فعل. ويأتي معنا يقول هنا بعد ذلك، يقول أما استدلال المعتزلة بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين، والخلق يذكر يراد به التقدير، وهو المراد هنا إذا قال تعالى الله خالق كل شيء، أي الله خالق كل شيء مخلوق، فدخلت أفعال العباد في عموم كل. وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم كل الذي وصفة من صفات يستحي أن يكون مخلوقا، وأخرجوا أفعالهم، وهذا من قبحهم، أدخلوا كلام الله في خلقه وأخرجوا أفعالهم من خلق الله عز وجل. يقول ما أقبح، وهذا كلام جميل، يقول هنا فدخلت أفعال العباد في عموم كل، وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله في عموم كل، الله خالق كل شيء، قالوا الكلام من الشيء فهو داخل في عموم خلق الله عز وجل، ولكن عندما جاء والله خالق كل شيء أخرجوا أفعالهم من كل وجعلوا أفعالهم مخلوقة لهم، بينما كلام الله الذي هو صفة من صفاته أدخلوا تحت كل شيء، وهذا من تناقضهم وخبثهم. قال الذي وصف من صفاته يستحي أن يكون مخلوقا، وأخرجوا أفعال التي هي مخلوقة من عموم كل، وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق، فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عموم. الله يقول والله خلقكم وما تعملون. وأما استدلالهم بقوله تعالى جزاء ما كانوا يعملون، فالباء هنا كما قال ابن أبي العز باء السبب، أي بسبب أعمالكم، وليست عوضا وليس عوض. يقول والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى. يقول بعد ذلك يذكر كلام شبهات لهم في هذا الباء في هذا الفصل لا تعنينا، لكن الذي يعني هنا أن العبد هو الذي فعل ويعاقب يوم القيامة على فعله، والله هو الذي خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد وشاءها، والعبد له مشيئة وله فعل، ومعاقبة العبد على ذنبه هو معاقبة على فعله وعلى اختياره. فالله جعلنا عقول وجعلنا مشيئة وجعلنا قدرة، فلا نعاقب إلا على ما كسبت أيدينا، ولا نعاقب على شيء لم نفعل. فالعبد يعاقب على فعله وكسبه، ولا يعاقب على أن الله قدر عليه ذلك، ولا أن الله شاء له ذلك، فإن العقاب يترتب عليه شيء على الفعل. فإذا وقع الفعل وجد الفعل كان هناك العقاب إذا شاء الله عز وجل. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. إذن هنا قاعدة، ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، أي أن الله عز وجل لا يكلف العبد إلا ما استطاع، ولا يحمله إلا ما يطيق. قال ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذه العبارة ولا يطيقون إلا ما كلفهم هذه فيها إشكال، وهي مسألة التكليف بما لا يطاق. هذه مسألة هل العبد يكلف التكليف بما لا يطاق، وهي متفرعة عن مسألة الاستطاعة. يقول شيخ الإسلام وعلى تتفرع مسألة التكليف ما لا يطاق، فإن الطاقة هي الاستطاعة وهي لفظ مجمل، فالاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمر النهي لم يكلف الله أحد شيئا بدونها، فلا يكلف ما لا يطاق بهذا التفسير. وأما الطاقة لتكون إلا مقارنة للفعل فجمع الأمر النهي تكليف ما لا يطاق به ما لا يطاق بهذا الاعتبار، فإن هذه ليست مشروطة في شيء من الأمر النهي باتفاق المسلمين. يقول شيخ الإسلام ولم يكلف الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. كلام الشيخ الإسلام على هذا عندما قال يقول فإطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة، إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام، كإطلاق القول بأن العباد مجبورون على أفعالهم، وقد اتفق سلف الأمة وإمتى على إنكار ذلك، وذم من يطلقه وإن قص به رد على القدرية الذي لا يقول بأن الله خالق أفعال العباد، لأن الله خالق أفعال العباد ولا بأنه شاء الكائنات، وقالوا هذا رد بدعة وقابل الفاسد بالفاسد والباطل الباطل. هذا كلام شيخ الإسلام. فقوله هنا ولا يطيقون إلا ما كلفهم، أي أن العبد لا يطيق إلا ما كلفه الله عز وجل، لكن يبقى إشكال، وهي هل العبد لو كلف بأكثر من ذلك، لو كلف مثلا بخمسين صلاة هل يطيق أو لا يطيق؟ نقول الله عز وجل أول ما فرض الأمة خمسين صلاة وهو في طاقتهم، لكن من رحمته سبحانه وتعالى أنه خفف ذاك إلى خمس صلوات. إذن قوله هنا لم يكلف الله تعالى ما يطيق، نقول حق، لم يكلف الله إلا ما يطيقون. وأما ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا ينظر فيه، إن كان مراده رحمه الله تعالى ولا يطيقون من التكاليف إلا ما كلفهم، فهذا لعلم الله السابق أنهم لا يطيقون أكثر من ذلك، ولذلك عندما فرض الله عليهم خمسين صلاة وقال موسى لمحمد صلى الله عليه وسلم إني ابتليت الناس قبلك وإنهم لا تطيق ذلك، فسأل ربك التخفيف، فخفف الله إلى خمس صلوات، علمنا أن الخمسين لو تكلفوا بها لما استطاعوا أن يأتوا بها، لكن هل هي في طاقتهم؟ نقول العبد يستطيع يصلي ست صلوات، يستطيع يصلي سبع صلوات، لكن من رحمة الله أن الله كلفهم من الصلوات ما هو أقل من طاقتهم. فعبارة ولا يطيقون إلا ما كلفهم هذه تحتاج إلى نظر. وقول هنا جاءتي معنا مسألة، قال ابن أبي العز على هذه العبارة على وجه الخصوص، عبارة طويلة، الكلام في هذا طويل، لكن يقول ابن أبي العز وقول لا يطيق إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامي، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، وهذا معنى حق. إذا كان المراد ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه بمعنى التوفيق هذا حق، إن لا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه فهذا حق. وأما إن كان المراد أنهم لا يؤمرون، يعني إذا كان المراد ولا يطيقون أي لا يؤمرون إلا ما إن لا يستطيعون إلا بما كلفهم به، فهذا فيه نظر، لأن الله عز وجل قد كلف العباد بما يستطيعون، وترك تكليف ما هو في استطاعتهم رحمة بهم، وترك تكليف بما يستطيعون رحمة بهم، فكلفهم بأمر كانوا يستطيعونه، ولو كلفوا بأعلى من ذاك استطاعوا، لكن من رحمته أنه لم يكلفهم إلا ما فيه رفق ولين بهم. فيكون المعنى ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق، لا يستطيع فعله إلا ما قدرهم الله عليه. فيكون كلام شيخ الإسلام ذكره قبل قليل وكلام الطحاوي هنا بمعنى قوله هنا عندما قال أول ما بدأ قال أي شيء، قال ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، هذا أمرها واضح. وهي اعتماد مسألة هل يكلف العبد بما لا يطيق، هذه مسألة ذكرت وهي مسألة التكليف بما لا يطاق. ذكر الأشعري أن التكليف بما لا يطاق جائز عقلا، ثم تردد أصحابه أنه هل ورد الشرع به أم لا، واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان التكليف بما لا يطاق، قالوا أبو لهب أمر بالإيمان لا يستطيع، تقول استطاعته هنا لا استطاعته بالإيمان أو استطاعته بمسألة الإيمان مسألة غيبية لا يعلمه إلا الله عز وجل، وعندما كلف الإيمان كلف به وترك الإيمان هو باختياره ومشيئته، ولا نعلم ما شاء الله فيه وما شاء الله له، واضح؟ ومثلا إيمان أبي جهل أيضا نفس الحكم. يقول هنا الجواب عن هذا بأن بالمنع، فلا نسلم أنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة، الاستطاعة التي كان يقدر بها الإيمان موجودة عند أبي لهب موجودة، فهو كل بما يستطيع يطيق. العموم مسألة هذه مسألة كلامية، وهي مسألة هل العبد يكلف بما لا يطيق، يكلف بما ما يطيق، نقول كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والعبد لا يكلف بأمر لا يطيقه، وإنما التكليف على قدر السعة والقدرة والطاقة. فقوله ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، أي أن الذي لا يطيقونه لم يكلفهم ربنا به، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، قلنا أن معنى ولا يطيقون معنى شيء، أي لا يستطيعون استطاعة التوفيق أن يفعلوه إلا ما كلفهم، فكان استطاعهم المعنى ولا يطيقون لا يستطيعون إلا ما كلفهم، أي لا يستطيعون استطاعة توفيق لفعل ذلك الأمر إلا ما كلفهم. قال وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا كلام واضح وبين أن العبد لا حول له ولا قوة له ولا حركة له ولا انتقاله من طاعة إلى معصية ولا من معصية إلى طاعة إلا بقوة الله عز وجل. قال ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، وكل شيء وقفت على هذا يجري مشيئته، وكل شيء يجري هذا ما قرأت. فهو هنا يريد أن يبين رحمه الله تعالى أن العباد لم يكلفوا إلا بما أطاقوا، ويبين أيضا أنهم لا يطيقون أي لا يستطيعون إلا ما كلفهم، أي لا يقدرون قدرة توفيق والسادف إلا ما كلفهم، وأن معنى قوله لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا حول ولا قوة لأحد ولا حركة في فعل طاعة ولا ترك معصية إلا بمعونة من؟ إلا بمعونة الله، هذا معنى قوله. فلا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. وفي هذا رد على من؟ رد على الجبرية ورد أيضا على من؟ على القدرية. ففيها إثبات أن العبد له حركة وأن له قوة وأن له فعل، إلا أن هذا الفعل لا قدرة له عليه ولا قدرة على تحوله وثباته وفعل الطاعة إلا بإعانة الله له، وأن تركه للمعصية لا يكون إلا بتوفيق الله عز وجل، إلى أن قال رحمه الله في هذا على هذا المعنى. وقوله قلنا لا يطيقون إلا ما كلفوا، أي بمعنى لا يستطيعون، التي هي الطاقة التي هي بمعنى التوفيق التي من جهة الصحة والوسع والتمكن، يعني ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، أي لا يستطيعون ولا طاقة لهم من نحو التوفيق الذي يكون معه قوة الامتثال لهذا التكليف هو فضل الله عز وجل. فقول ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، أي لا يوفقون إلا ما كلفهم به. فقول هنا ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق. قال ولا حول ولا قوة إلا بالله، دل على إثبات القدر، وقد فسرها رحمه الله تعالى بكلامه. يقول هنا وهنا في كلام الإشكال، فإن التكليف لا يستمع معنا الإقدار، وإنما يستمع معنا الأمر والنهي، وهو قول لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلف، وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد ولا يصح ذلك، لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم. هذا الإشكال. قلنا بينا أن الله عز وجل إن كان المراد بالتكليف ويتعلق بقدرتهم من جهة الآلات والسلامة والتمكين، فالله كلف العباد دون قدرتهم فضلا منه ورحمة، فهذا معنى كأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به، لكنه سبحانه يريد بعباده شيء، يريد بعباده اليسر والتخفيف، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلو زاد فيما كلف به لأطقناه، ولكن تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج، ففي العبارة قلق فتأمل. هذا ما ذكرناه، أن المراد بقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم من باب تصويب العبارة، أي لا يطيقون أي لا يوفقون لفعله إلا ما كلفهم الله عز وجل. وأما إن كان المراد أن الله عز وجل لم يكلف العباد إلا ما يطيقون، هذا العبارة فيها قلق وفيها شيء، فإن العباد يستطيعون فوق ما كلفهم الله به، ولكن من رحمة الله وفضله أنه خفف علينا، كما في حديث الصلاة وفرضها، فالله فرضها علينا وما فرض كم صلاة؟ 50 صلاة، فخفف إلى أن جعل 5 صلوات. كذلك في حكم المرأة مثلا المعتدة، كانت تعتد في أول الأمر سنة كاملة، فخففها الله إلى 4 أشهر 10 أيام، وهكذا في مسائل كثيرة خففها ربنا سبحانه وتعالى. نقف على قوله كل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، والله تعالى أعلم.